إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال المصنف: وماء اشتد حره أو برده، يعني أن هذا النوع من الماء مكروه عند عدم الاحتياج إليه، وليس المراد بهذا الماء ما سخن وكان حارا أو برد وصار باردا، وإنما المراد ما اشتد حره واشتد برده، سواء سخن أو لم يسخن. فإذا لا يريدون مطلق الحرارة والبرودة، وإنما ما اشتد حره وبرده. وهذا النوع مكروه لأن ما كان كذلك فهو مظنة عدم الإسباغ، والإسباغ مستحب، وما أدى إلى ترك مستحب فهو مكروه. وأشار ابن مفلح أن هذا باتفاق المذاهب الأربعة، ورمز له بحرف قاف، ومعنى هذا عنده كما بين في المقدمة أنه المتفق عليه بين المذاهب الأربعة على المشهور عندهم، ذكر هذا في مقدمة كتابه الفروع. وما قرره المصنف صواب لما تقدم ذكره، أما الوضوء بالماء المسخن الذي لم يشتد حره فليس مكروها، فقد ثبت عن عمر عند ابن أبي شيبة وعلقه البخاري وثبت عن ابن عمر كما أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وعن ابن عباس كما أخرجه ابن المنذر في الأوسط. ويدل كلام ابن المنذر في الأوسط أن العلماء على هذا، إلا مجاهدا وذكر أن المروي عن مجاهد من طريق الليث ابن أبي سليم فكأنه يشير إلى ضعفه، لأن الليث ضعيف. فائدة الوضوء بالماء الحار في الحر وبالماء البارد في وقت برودة في وقت برود الجو من إسباغ الوضوء على المكاره، من إسباغ الوضوء على المكاره. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة وكثرة الخطأ إلى المساجد. فالوضوء بما تكره النفس كالماء البارد في البرد، الماء الحار في الحر، سبب لحصول هذا الأجر. لكن مع التنبه إلى أن هذا من غير تقصد، يعني ألا يتقصد الماء البارد في البرد وإنما إذا لم يجد إلا هو فتوضأ به أخذ هذا الأجر. ذكر هذا الشاطبي في والعلائي وذلك أن الشريعة لا تتقصد المشقة، وإنما المشقة تأتي تبعا، فمن تقصد الماء البارد في البرد لأجل أخذ هذا الأجر فقد تقصد ما لم تريده الشريعة. فعليه يكون قد فعل بدعة، قوله أو سخن بنجاسة، بأن يسخن هذا الماء بأشياء نجسة كروث الحيوانات غير مأكولة اللحم، فعند المصنف أن ما كان كذلك فهو نجس، وفي المسألة روايتان عن الإمام أحمد، وعند الحنابلة قول في التفريق بين ما كان مكشوفا أو مغطى، فقالوا ما كان مكشوفا فيكره، لأن الدخان الناتج من إحراق النجسات قد يصل إلى الماء، بخلاف ما كان مغطى. ومنهم من حمل الروايتين على هذا، فقالوا رواية الكراهة على المكشوف، ورواية عدم الكراهة على المغطى، وإلى القول بكراهة ما سخن بنجاسة ذهب المالكية، والصواب والله أعلم ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه ليس مكروها، وذلك أنه لا يسلم بأن هذا الدخان الذي هو نتاج إحراق نجس لا يسلم بأنه نجس، فقد استحال وتغير. فمن أراد إثبات نجاسته فعليه الدليل، والأصل عدم النجاسة. قوله أو بمغصوب، يعني ما سخن بمغصوب كحطب مغصوب، قالوا فالماء المسخن بحطب مغصوب ماء مكروه، لأنه سخن بمحرم. وفي هذا عن الإمام أحمد روايتان، وهما قولان في المذهب الحنبلي، والأظهر والله أعلم أنه ليس مكروها، لأن ما كان مغصوبا لا أثر له في الطهارة والنجاسة، وبحثنا في هذا. فمن هذه الجهة ليس مكروها، قوله أو استعمل في طهارة لم تجب، يعني في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء أو غسل يوم الجمعة، أما ما استعمل في طهارة تجب كرفع الحدث وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وقوله استعمل المراد بالماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأعضاء، لا الماء الباقي على العضو، لا الماء الباقي على العضو ولو تنقل من غير انفصال. ولا الماء الباقي في الإناء، وإنما المراد الماء المتساقط من الأعضاء. وقد نص على هذا ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي في المجموع، أما ما كان في الإناء فيعتبر فضلا، تنازع العلماء في هذا الماء المستعمل في طهارة لم تجب، يعني في الطهارة المستحبة، في الطهارة التي لم تجب يعني في الطهارة المستحبة، على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد وقولان عن الشافعي، وقولان في المذهب الشافعي في وقولان في مذهب الشافعية والحنابلة. القول الأول أنه ليس طهورا، فعليه لا يرفع الحدث، والقول الثاني أنه طهور فعليه يرفع الحدث. والصواب أنه طهور لما سبق ذكره، وهو أن كل ماء ليس نجسا فهو طهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولأجل الاختلاف في هذا الماء هل هو طهور يرفع الحدث أم ليس طهورا، لأجل هذا الاختلاف قالوا إنه مكروه خروجا من الخلاف، فبسبب الخلاف حكموا عليه بالكراهة. والتعليل بالخروج من الخلاف ليس صحيحا على الإطلاق، بل هو داخل تحت قاعدة الاحتياط، وذلك أن الخلاف إذا اشتد ولم يتبين الراجح ترك هذا المختلف فيه احتياطا على وجه الاستحباب للوجوب. أما ما اشتد فيه الخلاف لكن تبين الراجح فلا يترك احتياطا، بل يعمل بما تبين. وهذا من العمل بالظن الغالب، قوله أو في غسل كافر، أي الماء الذي استعمل في غسل كافر فإنه مكروه، والمراد بالمستعمل هنا أي الذي تساقط بعد غسل الكافر، وهذا في بقاء طهوريته، وهذا في بقاء طهوريته قولان عند العلماء، فلأجل الخلاف في طهوريته صار ماء مكروها للخروج من الخلاف،